بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي آخر باب العلم ذكر ابن هشام حكما يتعلق بأعلام المسمى الواحد إذا توالت كيف يكون حكمها، فقال: ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد، كسعيد كرز. فالأعلام إذا كانت لمسمى واحد كرجل له اسم علم كمحمد وكنية كأبي خالد ولقب كالرشيد، ثم اجتمعت هذه الأعلام في سياق كلام واحد، كأن تقول: قال محمد أبو خالد، أو قال محمد الرشيد، أو قال محمد أبو خالد الرشيد. فإذا توالت أعلام المسمى الواحد فماذا يكون حكمها؟ حكمها من حيث الترتيب الذي يقدم ويؤخر، وحكمها من حيث الإعراب كيف يكون إعرابها، فذكر ذلك ابن هشام في كلامه السابق. فلم يذكر بين الكنية وغيرها ترتيبا، فالكنية ليس بينها وبين غيرها ترتيب، يعني ليس بينها وبين اللقب ولا بينها وبين الاسم ترتيب، لك أن تقدمها ولك أن تؤخرها، فتقول: قال أبو حفص عمر، أو قال عمر أبو حفص، أو قال الفاروق أبو حفص، أو قال أبو حفص الفاروق، فليس بينها وبين غيرها ترتيب، والشواهد على ذلك كثيرة. وأما الترتيب فهو بين الاسم واللقب، فإن المعروف في اللغة هو تقديم الاسم على اللقب، إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم فيجوز أن يتقدم، فتقول: قال عمر الفاروق، قال هارون الرشيد، وهكذا، فتقدم الاسم على اللقب. قلنا: إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم فيجوز حينئذ أن تقدم اللقب أو تقدم الاسم، كالصديق، فإن كثيرا من الناس يعرف لقبه الصديق ثم لا يعرف اسمه وهو عبد الله، فلك حينئذ أن تقدم الصديق على اسمه رضي الله عنه، لأن لقبه أشهر من اسمه. ومن ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى بكلمة منه: اسمه المسيح عيسى بن مريم، وقال: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فاسمه عيسى ولقبه المسيح، فقدم اللقب في الموضعين لأن لقبه أشهر من اسمه. هذا من حيث التقديم والتأخير. وأما من حيث الإعراب إذا توالت فيمكن أن نهذب ذلك وأن نختصره، فنقول: أعلام المسمى الواحد إذا توالت فلا تخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون العلمان مفردين وخاليين من أل، أن يكونا مفردين يعني ليس مركبين، ليس مضافا ومضافا إليه، بل هما مفردان وخاليان من أل، كسعيد كرز، اسمه سعيد ولقبه كرز، والكرز هو الخرج الذي يضع فيها المسافر ونحوه متاعه، ففي هذه الحالة الأفصح والأكثر عن العرب الإضافة، وتجوز التبعية على البدل، فتقول جاء سعيد كرز فتضيف الاسم إلى اللقب، جاء سعيد كرز، هذا هو الأكثر والأفصح. ولو أتبعت لجاز، فتقول جاء سعيد كرز فيكون سعيد فاعل وكرز بدل من الفاعل. والحالة الثانية سوى ذلك، فليس فيها إلا الإتباع، كأن يكون العلمان أحدهما أو كلاهما مركبا، كعبد الله أو صلاح الدين أو زين العابدين، أو كان فيهما أو في أحدهما أل كالفاروق والصديق والرشيد، فهذا ليس فيه إلا الإتباع، فتقول قال عمر الفاروق فتتبع على أنه بدل أو عطف بيان، أو تقول قال أحمد تقي الدين شيخ الإسلام ونحو ذلك، أو تقول روى أبو بكر الصديق ففيه أل وأبو بكر مركب. فالخلاصة أن الأعلام إذا توالت لمسمى واحد فإنك تتبع الثاني الأول، إلا إذا كان العلمان مفردين بلا أل فلك الإتباع جائزا، ولك الإضافة وهي الأكثر والأفصح. فهذا ما يتعلق بالمعرفة الثانية العلم. لننتقل إلى المعرفة الثالثة أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هي أسماء تستعمل للإشارة بها، وهي أيضا إما أن نعرفها وإما أن نحصرها، وأكثر النحويين حتى في بعض الكتب الكبيرة يكتفون بحصرها، لأنها ألفاظ معينة قليلة وحصرها كاف في تحديد هذا الباب. وهكذا فعل ابن هشام فقال ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء لجمعهما. فذكر أن أسماء الإشارة أيضا موزعة على القسمة اللغوية السداسية، فللواحد ذا تقول هذا رجل وذا كتاب، وللواحدة أسماء كثيرة، ذكر ابن هشام أهمها وهي ذي وذه وتي وته وتا، تقول ذي هند أو ذه هند أو تي هند أو تا هند، وللمثنى المذكر ذان تقول ذان رجلان، وللمثنى المؤنث تان تقول تاني امرأتان، ولجمع الذكور ولجمع الإناث كلمة واحدة وهي أولائي بكسر الهمزة، فتقول أولائي رجال وأولائي نساء. وبعض العرب يقصر هذا الاسم فيقول أولى رجال وأولى نساء. فهذه أسماء الإشارة على القسمة السداسية. وزادت العرب في أسماء الإشارة أسماء خاصة للإشارة بها إلى المكان، وهما اسمان هنا وثم، فيقولون مثلا اجلس هنا فهو للإشارة إلى المكان القريب، ويقولون ثم اجلس ثم للإشارة إلى المكان البعيد، كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت هناك أو هنالك. وأما الكلام على بناء الأسماء، أسماء الإشارة وإعرابها، فهذا سبق في الكلام على المعرب والمبني، وإن كان ابن هشام أشار إليه هنا لكنه سبق من قبل فلا نعيده. وهنا مسألة وهي دخول حرف التنبيه هاء على أسماء الإشارة، وهذا كثير وجائز، تدخلها المكونة من هاء وألف مدية هاء على أسماء الإشارة، لكنها لا تجامع لام البعد مطلقا كما سيأتي، ولكنها قد تجامع كاف البعد قليلا، البعد له كاف وله لام، فهاء التنبيه لا تجامع لام البعد مطلقا، ولكنها قد تجامع كاف البعد قليلا، فتقول في المفرد ذا وهذا وهذاك، تقول ذا رجل وهذا رجل وهذاك رجل، فتدخل هاء على ذاك مع كاف البعد، وتقول في المفردة هذه أو هذه أو هاتي، أو تجمع فتقول هاتيك هند، وتقول في المثنى ذاني وهذاني وتاني وهاتاني، وتقول في الجمع أولائي وهؤلائي وأولى وهؤلاء. قال الشاعر رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد، فجمع بينها وبين كاف البعد. ثم تكلم ابن هشام على الإشارة إلى البعيد والقريب فقال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها. أسماء الإشارة قد تكون للبعيد وقد تكون للقريب، فإن كانت للقريب تجردت من الكاف ومن اللام، تقول مشيرا إلى قريب ذا رجل أو هذا رجل بلا كاف وبلا لام، وكذلك مع المؤنث والبواقي. فإذا أشرت إلى بعيد كان لك أن تأتي بالكاف إما وحدها فتقول في ذا ذاك رجل، وإما بالكاف مع اللام وكلاهما حرف بعد فتقول ذا لك، إذن فلك أن تقول في البعيد ذاك أو ذلك، ذاك رجل وذلك رجل، الكاف حرف بعد واللام حرف بعد. وتقول في المفردة ذيك هند أو تيك هند، أو تجمع فتقول تلك هند أو تالك هند، فلام البعد لا تدخل إلا على تي أو تاء. وتقول في الجمع أولئك وأولئك رجال، واضح أننا لم نأتي بالتثنية لأن لام البعد لا تدخل على التثنية كما سيأتي. ثم قال ابن هشام إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هالتنبيه، ذكرنا قبل قليل أن البعيد إذا أردت أن تشير إليه تشير إليه بكاف وحدها ذاك أو بكاف ولام ذلك. قال اللام يجوز أن تدخل للبعيد إلا في ثلاثة مواضع ما تستعمل اللام، تستعمل الكاف فقط دون اللام، وذكرها في هذا النص. فالموضع الأول مع المثنى مطلقا، فإذا أردت أن تشير للبعيد تستعمل الكاف فقط دون اللام فتقول ذانك رجلان، ولا تجمع بين الكاف واللام، لا تقول ذانلك وتقول تانك امرأتان، ولا تقول تانلك. والموضع الثاني مع أولئي في لغة من مد بالهمزة والكسر أولئي، فلك أن تدخل الكاف فتقول أولئك رجال، ولا تجامع اللام، لا تقول أولئلك، بخلاف من لغتهم القصر فقالوا أولى، فلك أن تأتي بالكاف فتقول أولاك رجال، أو تأتي باللام والكاف فتقول أولئك رجال. والموضع الثالث الذي تمتنع فيه اللام، لام البعد، مع اسم الإشارة الذي تقدمته التنبيه. فإذا قلت هذا ثم أردت أن تشير به إلى البعد فليس لك إلا الكاف، تقول هذاك ولا تقول هذلك رجل. فهذا ما يتعلق بأسماء الإشارة وشيء من أحكامها. لننتقل إلى المعرفة الرابعة وهي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة كذلك لها تعريف ولها حصر، ويكتفي كثير من النحويين بالحصر لأنها أسماء محصورة قليلة، وكذلك فعل ابن هشام هنا فقال ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللواتي. الأسماء الموصولة كما سيأتي هي الأسماء التي لا بد لها من صلة بعدها، وإلا فإن معناها لا يتضح، مفتقرة لصلة بعدها، وهي محصورة ومقسومة على نوعين. النوع الأول الأسماء الموصولة النصية، النوع الثاني الأسماء الموصولة المشتركة. فالنوع الأول الأسماء الموصولة النصية هي التي تكون نصا على معنى واحد من المعاني الستة، يعني لا تستعمل إلا في معنى واحد من المعاني الستة، كالذي، هذا ما يستعمل إلا مع المفرد المذكر، ما يستعمل مع المؤنث ولا المثنى ولا الجمع، نقول هذا موصول نصي. وأما الأسماء الموصولة المشتركة فهي التي تستعمل بلفظ واحد مع جميع المعاني الستة، مذكر، مؤنث، مفرد، مثنى، جمع، كلها تستعمل بلفظ واحد. كمن الموصولة، تقول في المفرد جاء من أحب، وفي المفردة جاءت من أحب، نفس اللفظ من ما تغير، وتقول جاء من أحبهما وجاء من أحبهم. فمن اسم موصول مشترك لأنه استعمل بلفظ واحد في جميع المعاني الستة. فبدأ ابن هشام بذكر الأسماء الموصولة النصية، فللمفرد الذي، تقول جاء الذي أحبه، وللمفردة التي، تقول جاءت التي أحبها، وللمثنى المذكر اللذان، جاء اللذان أحبهما، وللمثنى المؤنث اللتان، تقول جاءت اللتان أحبهما، ولجمع الذكور الذين والأولى، الذين يقول بالياء، يعني أنها اسم موصول مبني على الفتح، الذين والأولى، تقول جاء الذين أحبهم وهذا هو الأشهر، وتقول جاء الأولى أحبهم وهذا مستعمل. ولجمع الإناث اللاتي واللائي، تقول جاءت اللاتي أحبهن وجاءت اللائي أحبهن. فهذه هي الأسماء الموصولة النصية، وسبق الكلام على إعرابها وبنائها من قبل. ثم ذكر ابن هشام الأسماء الموصولة المشتركة وهي ستة كما سنسمع، فقال: وبمعنى الجميع من وما وأي، وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعدما أو من الاستفهاميتين. فقول ابن هشام بمعنى الجميع يعني أنها مشتركة بلفظ واحد في جميع المعاني الستة، تأتي مع المفرد ومع المثنى ومع الجمع ومع المذكر ومع المؤنث بلفظ واحد لا يتغير، كما ضربنا المثال بمن قبل قليل، وهذا كلام عليها واحدا واحدا. فالاسم الموصول المشترك الأول من، ويكون للعاقل، وبعضهم يقول للعالم، كقولك جاء من يقول الحق، قال تعالى: ومن عنده علم الكتاب، يعني والذي عنده علم الكتاب، وقال: لمن كان له قلب، يعني للذي كان له قلب. وقد تأتي من بغير العاقل إذا اختلط بالعاقل، إذا اختلط العاقل بغير العاقل ثم عبرت عن الجميع جاز لك أن تعبر عنهم بمن، فيدخل فيها العاقل وغير العاقل، أو اختلط به بحيث قارنت بين عاقل وغير عاقل فتعبر عنهما، عن الأول بمن وعن الثاني بمن، وهكذا، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، مع أن مخلوقات الله في السماوات وفي الأرض التي تسجد له بعضها عاقلة وبعضها غير عاقلة. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق، هذا الله عز وجل وهو عالم، كمن لا يخلق يعني الأصنام ونحوها، فعبر عنها بمن لاختلاطها بالكلام بالعاقل أو العالم. والاسم الموصول المشترك الثاني ما، وهي تكون في الأصل لغير العاقل، تقول كل ما تشاء، يعني كل الذي تشاء، قال تعالى: ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد. وتأتي للعاقل أيضا إذا اختلط بغير العاقل، كما قلنا قبل قليل كقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو كان مجهولا مبهم الجنس كأن ترى شبحا لا تدري ما هو، فإنك حينئذ تعبر عنه بما، حتى ولو ظهر بعد ذلك أنه عاقل، فتقول: انظر إلى ما ظهر، ونحو ذلك. فهذه اثنان من الأسماء الموصولة المشتركة. وأما أربعة الباقية الآتية فكلها تكون للعاقل ولغير العاقل. فالاسم الموصول المشترك الثالث ال سبق أنها تكون معرفة، وسيأتي التفصيل عنها في المعرفة التالية، وهو المعرف بأل، لكنها قد تأتي اسما موصولا، اسما ليست حرفا، أل المعرفة حرف، لكن قد تأتي اسما موصولا بمعنى الذي وإخوانه. متى تكون أل اسما موصولا؟ قال: هي الداخلة على وصف غير اسم التفضيل. الوصف، الأوصاف، المراد بالأوصاف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الأوصاف، يعني أسماء تدل على أحداث وأصحابها، من فعلها أو من وقعت عليه، لكنه استثنى اسم التفضيل. إذن يبقى أن المراد بأل الموصولة هي أل التي تدخل على اسم فاعل، كالضارب والشارب والمكرم والمستغفر، أو تدخل على اسم مفعول كالمضروب والمشروب، أو تدخل على صفة مشبهة كالحسن والجميل والقوي والضعيف، وهي تكون كما قلنا للعاقل ولغير العاقل. تقول: جاء العالم واشتريت المركوب، فالعالم عاقل والمركوب غير عاقل. وتقول: هذا الشارب والمشروب، عاقل وغير عاقل، وهكذا. فإن قلت: لماذا لم يجعلوا أل هنا حرف تعريف وجعلوه اسما، أخرجوه من الحرفية وأدخلوه في الاسمية وجعلوه اسما موصولا، لماذا لم يجعلوا حرف التعريف المعروف؟ فالجواب عن ذلك لأوجه ولأدلة، منها عود الضمير إليه، عود الضمير إليه، والضمائر كما نعرف لا تعود إلا إلى الأسماء، لا تعود إلى أفعال ولا حروف، كما في قولك: فاز المتقي ربه، فاز المتقي ربه، الها في ربه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى أل، يعني فاز الذي يتقي ربه، وهكذا. والدليل الثاني اجتماعها مع الإضافة، أل هذه تجامع الإضافة كما سيأتي تفصيله في باب الإضافة، فلك أن تقول: جاء الضاربك، أو جاء المكرمك، وأل المعرفة لا تجامع الإضافة، لأن الإضافة لا تجامع أل المعرفة، فدل على أنها ليست أل المعرفة، وإنما المراد جاء الذي ضربك أو جاء الذي يكرمك. ومن الأدلة على ذلك أنها قد تدخل على الفعل المضارع، وأل المعرفة كما سبق في أول النحو من خصائص الأسماء، أما أل الموصولة هذه فقد تدخل على الفعل المضارع، كقول الفرزدق عندما كانوا في مجلس أحد الأمراء فقال الأمير لإعرابي حضر المجلس: هل تعرف هؤلاء؟ فقال: لا. فقال: هذا الفرزدق وهذا جرير وهذا الأخطل. وكان الأعرابي هواه مع جرير، فقال الأعرابي: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجدت الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فما تركها له الفرزدق، بل ردها بأشد منها، فقال له مباشرة: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فالشاهد في قوله ما أنت بالحكم ترضى، يعني الذي ترضى، فأدخل أل الموصول على المضارع. والجمهور على أن هذا من ضرائر الشعر، وابن مالك وبعض المتأخرين أجازوا دخول أل على المضارع قليلا في النثر. والاسم الموصول الرابع هو ذو، في لغة قبيلة فصيحة من قبائل العرب وهي قبيلة طي. ذو عند جمهور العرب هذا اسم بمعنى صاحب، تقول جاء ذو علم، يعني صاحب علم. قبيلة طي تستعمل ذلك، لكن أيضا تستعمل ذو اسما موصولا بمعنى الذي وإخوانه، وتكون للعاقل ولغيره، فتقول مثلا جاء ذو أحب، يعني الذي أحب، وجاءت ذو أحبها، يعني التي أحبها. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد وهو لفظ ذو، ما تتغير، للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. يقولون جاء ذو قام، وجاءت ذو قامت، وجاء ذو قام وقامتا، وجاء ذو قام، وجاء ذو قمنا. قال شاعرهم: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. من ذو فألزمها لفظ ذو. وقال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئر التي حفرتها والتي طويتها. ومن كلامهم: بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني الذي فضلكم الله به. ومن قسمهم: لا وذو عرشه في السماء، يعني لا والذي عرشه في السماء. فهي عندهم مبنية على السكون. والاسم الموصول الخامس المشترك هو ذا. ذا ويكون للعاقل ولغير العاقل. وسبق أنه في المشهور اسم إشارة، إذا كان يشار به ذا رجل، لكنه يكون اسما موصولا إذا كان بمعنى الذي وإخوانه. وسيأتي أن لموصوليته ثلاثة شروط، فتقول في العاقل: من ذا عندك، يعني من الذي عندك، وتقول في غير العاقل: ما ذا عندك، يعني ما الذي عندك. واشترطوا لكونها اسما موصولا ثلاثة شروط، وهي شروط معقولة ومقبولة مع واقع اللغة. الشرط الأول: ألا تكون للإشارة، ألا تكون في حيث المعنى اسم إشارة يشار بها، كما في قولك: من ذا الذاهب، من ذا الذاهب. هنا ما يمكن أن تؤولها بالذي، من الذي الذاهب، بل المعنى من هذا الذاهب، فلا تكون هنا اسم إشارة، فلا تكون هنا اسما موصولا. وكقولك: ماذا التواني، يعني ما هذا التواني، وليس المعنى ما الذي التواني. وكما في قوله تعالى: من ذا يشفع عنده إلا بإذنه، آسف، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما نقول ذا الأولى اسم موصول وبعدها اسم موصول من ذا الذي، وإنما اسم إشارة من هذا الذي يشفع عنده. والشرط الثاني: ألا تكون ملغاة، وهذا أمر جائز للمتكلم. ملغاة يعني أن يقدرها المتكلم مركبة مع ما، فتكونان اسما واحدا، تكون ماذا مع بعض في تركيبه وتقديره اسما واحدا، اسم استفهام واحد بمعنى ما، فكأنه ألغى ذا، كأنها غير مذكورة، فتقول: ماذا صنعت، يريد ما صنعت، لأنها بالإلغاء تكون كأنها غير مذكورة غير موجودة، لا تقصد بها الاسم الموصول الذي. والشرط الثالث وهو الذي نص عليه ابن هشام أن يتقدمها استفهام بما أو بمن، كقولك من ذا عندك يعني من الذي عندك، أو ما ذا عندك يعني ما الذي عندك، وكقول لبيد ألا تسألان المرأة ماذا يحاول يعني ما الذي يحاوله. وأما الاسم الموصول المشترك السادس وهو الأخير فهو أي تأتي اسما موصولا إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، المعنى والله أعلم ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا. فأي الموصولة لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال، لأنها هي الاسم الموصول الوحيد الذي يضاف، ولهذا قلنا في المعربات والمبنيات إنه الاسم الموصول الوحيد المعرب، لأنه اختص بالإضافة والإضافة من خصائص الأسماء فقوى ذلك جانب الاسمية فيها فعاد إلى حكم الأسماء الإعراب. طيب فهو لا بد أن يضاف، طب المضاف إليه الذي بعده يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف، وإن كان مرادا مقدرا لكن يجوز أن تحذفه في اللفظ. إذا له حالتان، إما أن تذكر المضاف إليه بعده أو لا تذكر المضاف إليه بعده. طيب وأيضا يختص بخاصية أخرى في صلته، صلته يجوز أن تذكرها كاملة ويجوز أن تحذف صدر صلته، صدر الصلة يكون ضمير عائد إليه ثم تحذف هذا الضمير فنقول صدر الصلة محذوف. إذن صلته إما أن تكون تامة أو محذوفة الصدر. إذن فكم أحوال أي الموصولة؟ تضاف إلى المضاف إليه مذكور والمضاف إليه غير مذكور، والصلة تامة والصلة محذوفة الصدر، 2 ضرب 2 4، الأحوال أربعة. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه ويذكر صدر صلتها، كأن تقول يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم أي مضافهم مضاف إليه مذكور، هو قائم هو صدر الصلة مذكور. الحالة الثانية ألا تذكر المضاف إليه ولا تذكر صدر الصلة، كلاهما محذوف، تقول يعجبني أي قائم، يعجبني أي قائم. الحالة الثالثة ألا تذكر المضاف إليه ولكن تذكر صدر الصلة، فتقول يعجبني أي هو قائم. هذه ثلاثة أحوال، أي فيها معربة بالحركات اتفاقا، يعجبني أيهم هو قائم بالرفع، أكرم أيهم هو قائم، مررت بأيهم هو قائم، معربة بالحركات. بقيت الحالة الرابعة، ما هي؟ أن تضاف، أن يذكر المضاف إليه أيهم ويحذف صدر الصلة، يعجبني أيهم قائم. يعجبني أيهم قائم. في هذه الحالة يجوز لك الإعراب ويجوز لك البناء على الضم، وهذا هو الأكثر والأفصح. فيجوز لك الإعراب فتقول يعجبني أيهم قائم، وأكرم أيهم قائم، وسلمت على أيهم قائم. ويجوز البناء على الضم، وهذا الأكثر والأفصح، فتقول يعجبني أيهم قائم، وأكرم أيهم قائم، وسلمت على أيهم قائم. ومن ذلك قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي أيهم هو أشد. فأيهم المضاف إليه مذكور، هو أشد صدر الصلة محذوف. وما إعراب أيهم في الآية؟ ننزع أيهم. أيهم نازع ولا منزوع؟ فاعل أو مفعول؟ مفعول به، ومع ذلك بني على الضم. ومن ذلك قول شاعرهم إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، يعني أيهم هو أفضل. وجاء في رواية فسلم على أيهم أفضل، هذه رواية الجر. وجاء في قراءة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالناصب. ثم قال ابن هشام وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. تكلم هنا على صلة الموصول، فالأسماء الموصولة كلها نصية ومشتركة لا بد لها من صلة، فلهذا سميت اسما موصولا، لا بد أن تصلها بما بعدها، اسم موصول بما بعده. ذكر ابن هشام هنا شيئا من أحكام الصلة، فذكر أن الاسم الموصول المشترك أل له صلة خاصة به، وهو الوصف الذي ذكره من قبل، يعني الوصف غير اسم التفضيل، يعني لا تكون صلته إلا اسم فاعل كالضارب والمكرم والمستغفر، أو اسم مفعول كالمكسور والمكرم، أو صفة مشبهة كالحسن والجبان والجميل. وبقية الأسماء الموصولة المشتركة وكذلك جميع الأسماء الموصولة النصية لا تكون صلتها إلا أحد شيئين كما ذكر ابن هشام، الأول الجملة والثاني شبه الجملة التامة. فالأول الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية، كقولك جاء الذي يقول الحق، جاء الذي أبوه كريم، فوصلت الذي بجملة فعلية يقول الحق أو بجملة اسمية أبوه كريم. والثاني شبه الجملة التامة، في شبه جملة تامة وشبه جملة غير تامة. نعم، شبه الجملة التامة هي التي تتعلق بكون عام محذوف، تتعلق بكلمة تدل على مطلق الوجود، يعني مثل استقر أو وجد أو حصل أو كان، ما تدل على كلمة تدل على كون خاص، يعني صفة خاصة معينة مثل نام ضرب أكل شرب، لا، يعني الوجود إما أن تخبر عن وجود مطلق، إن زيد موجود في المسجد، هذا يسمى وجود مطلق، تقول زيد في المسجد أخبرتني عن مطلق وجوده في المسجد، لكن ما أخبرتني عن صفته الخاصة. لو أخبرتني عن صفته الخاصة وجب أن تنص عليها، تقول زيد نائم في المسجد، أو زيد جالس في المسجد، أو زيد يدرس في المسجد، هذه الصفات خاصة. أنت ربما ما لا تريد أن تبين صفته الخاصة، أنت الذي تريد أن تبينه لي فقط مجرد الوجود المطلق، أنه موجود في المسجد. فإذا أردت الوجود المطلق فإنك يجب أن تحذف الكون العام وتكتفي بشبه الجملة، فتقول زيد في المسجد، ما تقول زيد كائن في المسجد، أو زيد موجود في المسجد، أو مستقر في المسجد، هذا ما يجوز في اللغة، وإنما يجب أن تصرح بالكون الخاص، زيد جالس في المسجد، أو نائم، أو يصلي في المسجد، أو يدرس في المسجد. فشبه الجملة إذا كانت متعلقة بكون عام محذوف وجوبا تسمى شبه جملة تامة، لأنها تدل على المعنى. أما شبه الجملة المتعلقة بكون خاص مذكور هذه تسمى ناقصة، لأنك لو حذفت هذا الكون الخاص ما تعرف معناها، ذهب معناها ونقص معناها. مثال ذلك في الأسماء الموصولة أن تقول أكرمت الذي في المسجد، صحيح معنى صحيح ومقبول، فهمت الذي يقال، أو أكرمت الذي عندك، بخلاف ما لو قلت أكرمت الذي يثق بك ثم حذفت يثق فقلت أكرمت الذي بك، هنا ما يصح أن تكون كلمة بك، وإن كانت شبه جملة ما يصح أن تكون صلة للموصول أكرمت الذي بك، لابد أن تأتي بجملة يثق، هذا فعل والفاعل هو. أو تقول مثلا أعطيت الذي إليك، تريد أعطيت الذي يحتاج إليك، هنا يجب أن تقول يحتاج، وتكون يحتاج الجملة هي صلة الموصول، وهكذا. معنى ذلك أن الأسماء الموصولة ما تكون صلتها إلا جملة أو شبه جملة تامة، شبه الجملة غير التامة لا تقع. طيب الاسم المفرد هل يقع صلة للموصول؟ نحن ما ذكرناه هنا الآن، يعني ما يقع. ما تقول جاء الذي كريم، جاء الذي محمد، جاء الذي أخي، ما يصح ولا يقال هذا، ولو قيل كان خطأ. لا يقع صلة للموصول إلا ما ذكره النحويون، هذا باستقراء كلام العرب، هذه المواضع عندما تستقرأ وتحصر معنى ذلك أن هذا هو الوارد، فخلافها ليس بصحيح. طيب سنضطر إلى أن نقف هنا ولا نكمل المعارف، مع أن النية كانت على إكمالها لكن الوقت تأخر، فنكملها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.